ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لأنه دين جديد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو كذلك في أول الأمر، أولئك على دين المشركين، لهم عقيدة، لهم أعمال، لهم عبادات، وهم كثرة كاثرة. إذن إذا جاء الرجل بدين جديد حينئذ لابد أن يهاجم، ولابد أن يحارب، ولابد أن يوصف بأوصاف يكون بريئا منها. قال: ولأجل هذا، فهمه للتوحيد وفهمه أنه أمر كبير غريب، قال سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا؟ من وافقك؟ قال: حر وعبد، اثنان فقط. عرفنا السبب في اختيار هذين دون خديجة رضي الله تعالى عنه، لأن الظاهر ماذا؟ سأل عن الرجال ولم يسأل عن النساء. قال: حر وعبد. حر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعبد هو بلال بن أبي رباح. فأجابه، يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، هذا تفسير من الشيخ رحمه الله تعالى، فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، يعني جميع من كان سوى هذين الرجلين، لأنه فهم الشيخ من ماذا؟ من التخصيص بالاثنين أن من عداهما ماذا؟ مخالفه، فلا يحتاج إلى أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع ملوك الأرض آنذاك مخالفون له، بل هو متضح من تخصيص هذين الرجلين: حر وعبد. إذا من معك؟ معي اثنان. معي اثنان، إذا من سوى هذين الاثنين ها يكون مخالفا وليس موافقا، يعني يكون معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا، أي هذه الفائدة، أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل قليل اثنان. ولذلك جاء في الحديث: يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي إلا بهذين الرجلين كفاه، وقد أدى ما عليه، ولو جاء ولم يكن معه أحد كذلك أدى ما عليه، لأن الغاية من إرسال الرسل هو إقامة الحجة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يبلغ الناس دين الله تعالى، يقبلون لا يقبلون ليس من شأن الرسل. ولذلك لما حرص على دعوة عمه نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببته، ولما لعن من لعن نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. كذلك هذا يدل على ماذا؟ على أن ليست وظيفة الرسل فضلا عن أتباعهم من العلماء والدعاة نحو ذلك، ليست وظيفة الرسل هي أن يدخل قلوب الناس ويجعل الناس يقبلون دعوتهم، وإنما عليهم ماذا؟ عليهم أن يبلغوا رسالات الله تعالى. أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض، أو كذلك ملأ الأرض عباد القبور والشرك ونحو ذلك. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه آية وثم آيات كثيرة تدل على ماذا؟ على أن أكثر أهل الأرض ليسوا على حق. الأرض هنا عامة، لا تختص ببلاد كذا ولا ببلاد كذا، إنما هي عامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرص على إسلامهم وإيمانهم وقبول دعوتك ونحو ذلك ليسوا بمؤمنين، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل لابد من شك وارتياب كما مر معنا تقريرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطن، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإن تصور أنه يقين فهذا لفساد في فطرته، فساد في فطرته. ولذلك قلنا في الشبهة التي ترد على على العالم مثلا فيما يتعلق به بتحريف الصفات أو غيرها، هو يعتقد أن هذا يقين وأنه وصل إلى العلم اليقيني. لماذا؟ لفساد في فطرته. وإلا الشبهة الأصل فيها أنها تجعل الشخص مترددا، عنده ريب وعنده شك، فإذا انتفى الشك والريب هذا أنه يدل على أنه بلغ الغاية في الفساد والانصراف عن الفطرة وأصلها. قال رحمه الله تعالى: فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمر، وكذلك كله قدر الله ومشيئته. كذلك قدر الله يعني ما أراد الله عز وجل هدايته، ما أراد الله عز وجل هدايته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا رأيت أكثر الناس على ضلالة وعلى كفر وشرك، حينئذ لا يلد في القلب بأنهم قد ظلموا وأنهم لم يأتهم رسول أو لم يفهموا، فحينئذ لابد من إعذاره والرحمة والعاطفة التي قد تعتني بني الإنسان. قل هذا كله معارض لأصل القدر، وهو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس، محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم، في الدين والعمل وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحوالهم، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام. وإن تطع أكثر، أنت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لي لسائر الأمة ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، التي ليست من خصائصه. والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي. فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. قال: ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، لا يستدل على الحق بماذا؟ بكثرة أهله. يعني إذا كان الأكثر على عقيدة ما لا يدل هذا على ماذا؟ على أنهم على حق. هذه قاعدة عامة سواء كان في باب الأصول أو في باب الفروع، وإنما العبرة بماذا؟ بإصابة الحق بدليله، معرفة الحق بدليل. فالميزان هو الكتاب والسنة، ثم إذا حصل نزاع في فهم دلالات الكتاب والسنة فالميزان في الفهم من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا يوجد شيء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون فيه ظاهر الكتاب والسنة. قال: ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق. والعكس بالعكس، لو كان قلة على حكم ما فلا يقول لنا قائل هذا يدل، هذا معناه أنه شذوذ وأنه منكر. لماذا؟ لأنه لو كان حقا لكان الأكثر على ذلك. نقول هذه المعادلة باطلة، هذه المعادلة باطلة. لماذا؟ لأن العبرة في معرفة الحق والبطلان ليست القلة والكثرة، وإنما موافقة الدليل. هذه قاعدة عامة في سائر الأحكام الشرعية. فلو كان ثم حكم شرعي خارج عن المذاهب الأربعة لا يدل ما عليه المذاهب الأربعة أن ما هم عليه هو الحق، بل قد يكون الحق خارج عن المذاهب الأربعة. ولو يوجد دليل في حاصل الأحكام الشرعية في أربعة أئمة كذلك ليس عندنا دليل. فإذا كان أمر كذلك فالقلة لا تدل على البطلان، والكثرة لا تدل على الحق. واضح هذا؟ كثرة لا تدل على أن ما معه هو الحق، والعكس كذلك، القلة لا تدل على أن ما معه هو الباطل. بل القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن القلة في الغالب الأعم، في الأغلب الأعم أنهم على حق، وأتباع الرسل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. يعني في الشرعيات نعرف بماذا؟ بميزان الكتاب والسنة، هو الذي يضاف إليه أعمال الناس وعلوم الناس. إذا أردت أن تحكم على شخص فتزينه بالكتاب والسنة، لا بفكر فلان ولا فلان، وإنما تقول هذا وافق الكتاب والسنة في كذا وخالف الكتاب والسنة في كذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 15 فتاوى صفحة 336: فأهل المعاصي كثيرون في العالم، كثيرون في العالم يعني هم الأكثر، أهل المعاصي كثيرون في العالم، بل هم أكثر، بل هم أكثر، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذا ليس خاصا بالعقائد، بل هو كذلك فيما يتعلق بالمعاصي، إذن يدخل فيه العقائد ويدخل فيه سائر العلوم ويدخل فيه سائر الأعمال، فليس خاصا بماذا؟ باليهود والنصارى والمسلمين، بل هو عام. قال: وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها، يعني قد تكون أو يكون في النفس شهوة خفية يظن أنها ماذا؟ أنها حق، ثم يدعو الناس إليها، حينئذ يظن أنه دعا إلى ماذا؟ إلى حق، وهو قد دعا إلى شهوة وشبهة. قال: وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم، فهم أعداء الرسل وأندادهم. ورسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة، هذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم. إذا دعوت وبينت وحثثت وحضضت، وحينئذ تحض على ماذا؟ على طاعة الله تعالى ورسوله، لا على رأيك أنت، وإنما يكون الميزان العرض به بالدليل. إذا اختلفنا فالميزان حينئذ يكون هو الدليل، ليس فهمي وفهمك أنت، وليس قول فلان وقول فلان، وإنما نأتي إلى ماذا؟ إلى حصحصة الحق به بالدليل. إن كانت المسألة خلافية والخلاف فيها سائق، حينئذ لا إشكال فيها، فإن لم يكن ثم خلاف حينئذ المرد إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى. هذا الميزان مطلقا في الأصول وكذلك في الفروع. قال: فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله، إلى اتباع الكتاب والسنة، وهذه ميزة عظيمة لأي إنسان كان، وأبرز ما يكون عليه العالم والداعية صح التفريق أن يكون ماذا؟ أن يكون داعيا إلى الله تعالى، بمعنى أنه يربط الناس بالكتاب والسنة لا بقوله فضلا عن قول غيره، لأن هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم حظوظا فيه في النفس، ولذلك إذا خولف قد يجد في نفسه شيئا على المقلد أو غيره، قل هذا يدل على ماذا؟ على أن النية فاسدة، إذا وجد أنه إذا خولف وجد بغضا أو شيئا من ذلك، هذا يدل على أن النية فيها خلل وأن ثم شهوة خفية، حينئذ لابد من علاج نفسه. فربط الناس ودعوة الناس وتعليم الناس وفتوى الناس إنما يكون بالكتاب والسنة، وربط الناس بشخص لا يتعدى قوله ولا يخالف هذا من سيمة أهل البدعة وليس من سيمة أهل السنة والجماعة، وقد حكى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام وأطال النفس فيه. ربط الناس لا يكون بالأشخاص، نعم عامة الناس قد يقال من باب الترجيح لهم والمصلحة ودرء المفسدة أن تقليد العالم الفلاني في كذا وكذا خير لهم، أما عند النقاش وعند طلبة العلم وعند الدعوة فالأصل أن يربط الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليهم وينهونهم عن معاصي الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها، وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك، يعني الدعاة أو رسل الله تعالى يدعون الناس إلى طاعة الله تعالى ويرغبون في فعلها ويرهبون في تركها ويجاهدون على ذلك. أهل الباطل بالعكس يأتون إلى المعاصي والشهوات ويرغبون الناس فيها، ثم من خالفهم قد يجاهدونه قد يقاتلونه قد يسيئون إليه نحو ذلك، إذن على عكس ما عليه الرسل وأتباع الرسل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضية: وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل قوم نوح كما ذكر الله، وهي كلها ووقوفها وسدناتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبقت الأرض، قال إمام الحنفاء وجنوبنه وبني أن نعبد الأصنام كما قص الله ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين، وكفى في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس أبى امتنع، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد قوله صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هذا يكفيك شرفا في الدعوة إلى الله عز وجل أن تبين ولو لم يتبعك أحد، ولو لم يتبعك أتي نبي وليس معه أحد البتة. قال فيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، أن الناجي هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، كان أكثر على بابها. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، ناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، كيف تأتي وتنكر على هؤلاء وهم أكثر الناس، قد كفرت المسلمين وضللت المسلمين إلى آخره، ظنوا أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، لا، إنما لابد النظر في معنى لا إله إلا الله وكيف تفهمه. قال ولم ينتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الألوسي في شرح مسائل الجاهلية السابعة الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم، هذا من خصائص أهل الشرك، كانوا يحتجون بماذا؟ بالكثرة، وأن القليل هذه شرذمة قليلون بمعنى أنهم على باطن، إذن هذا ليس من شأن أهل الإسلام وليس من شأن أتباع الرسل، إنما الميزان هو موافقة الحق. قال السابعة الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة أهله، فأنزل الله تعالى ضد ذلك وما يبطله، فقال في الأنعام وإن تطع أكثر من في الأرض الآية. قال فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب. قال الكثرة على خلاف الحق، كثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب. إذا وجد نفسه مع القلة وهم على حق ووجد الناس على كثرة وهم على باطل لا يقع في نفسه حرج ثم يترك الحق ويعدل إلى ماذا؟ إلى اتباع الكثرة، والميزان ليس هو الكثرة والقلة، فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره، كما قال تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل ما هم. فأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليل، غير أن القلة لا تضرهم، قلة لا تضرهم، فكون القول شاذا هذا لا يعتبر بالقلة والكثرة، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الدليل واتباع الدليل. تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل، تعيرنا أن قليل عديدنا يعني عددنا فقلت لها إن الكرام قليل، إذا الكرماء أقل من البخلاء، البخلاء كثر أو لا، إذا لو كانت الكثرة تدل على الحق لصار البخل ماذا؟ صار هو الخلق الحسن، وصار الكرم ماذا؟ هو الخلق السيء، لكن نظر باعتبار شيء في نفسه. قال فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ ما يستنتجه البرهان وإن قل العارفون به المنقادون له، ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر الدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهلية مقدوح عند أهل البصائر. إذا من سيمة أهل الجاهلية هو أنهم يعتبرون الحق بالكثرة، فما كان عليه الأكثر هو الحق، وما كان عليه الأقل القليل فهو الباطل. هذا تجده حتى في زماننا هذا، ما عليه الأكثر هو إعذار عباد القبور، فيظن الظان من الجهلة ماذا؟ أن هذا هو الحق. عليه ماذا؟ عليه الكثرة، عليه الكثرة. وإذا كان الكثيرون من المعاصرين يعذرون عباد القبور، إذا وجب ماذا؟ أن يكون هو الحق، أن يكون ماذا؟ أن يكون هو الحق. هذا باطل، لأنه الميزان كما ذكرنا هو موافقة الدليل. ثم قد يجمع الصحابة على شيء ويخالفه المتأخرون. هذه ثم مسائل عديدة يحصل خلاف بين أهل العلم المتأخرين، ويكون الإجماع الصحابة على خلافه. قال: ولله در الفضيل ابن عياض رحمه الله، حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، يعني لا تجد وحشة في قلبك، لا تستوحش، بل اجعل نفسك أنك مع الله عز وجل، ومن كان الله معه وكان مع الله حينئذ هو الذي أنيسه من ليس له أنيس بعده. إذا لا تستوحش، بمعنى أنك لا تجد في قلبك وحشة ولو خالفك من خالفك. أهم شيء أن تعرف كيف تصل إلى الحق، أهم شيء هذا، أن تعرف كيف تصل إلى الحق فتنظر فيه، ثم إذا بان وظهر لك لا تبالي بأحد البتة، ولو خالفك جميع من كان فيه في زمانك كذلك، ولو خالفك الجميع. لأن العبرة بماذا؟ العبرة حتى بالعلماء. أن تقول قائل مثلا: طيب كيف نخالف العلماء؟ أولا العلماء معدودون، إن كان وصلوا الخمسة هذا جيد. ثانيا أنه لو قال أهل العلم بذلك، العبرة بماذا؟ العبرة بالصحابة رضي الله تعالى عنه. قد يلتبس على الخمسة والعشرة ما لا يلتبس على غيرهم، وإن كان أقل منهم علما. فالنظر ليس بكون هذا القول عالم أو نحوه. قال: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالي. لا تغتر بالباطل فتظن أنه ماذا؟ أنه حق. هذا غرة، غرك الباطل لكون الكثر على ماذا؟ على هذا الباطل. قل: لا، ليس هذا الميزان، ولو أفتى من أفتى فلا ترجعن البتة. في الزهد الكبير للبيهقي قال سفيان بن عيينة: سفيان بن عيينة، إلزم الحق ولا تستوحش لقلة أهله. وصية: إلزم الحق، وأنت أولى من في هذا الزمان، أولى من توصى بهذا. إلزم الحق يعني لا تخرج عنه يمنة ولا يسرى. وتعرف الحق بماذا؟ بالكتاب والسنة. والحق أبلج واضح بين، لا يحتاج إلى كبير عنه، لا سيما ما يتعلق به بباب المعتقد. إلزم الحق ولا تستوحش لقلة أهله. وقال سفيان كذلك: أسلك طريق الحق ولا تستوحش منه وإن كان أهله قليلا، وإن كان أهله قليلا. وعن أحمد بن أيوب المطوعي قال: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الناس. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية: ينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي، ويشتهر ذلك بينه، ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم، والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا، ولا يثبطه عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. وقد قال الشيخ محي الدين النووي: يعني أنه قد يشتهر حتى بعض الأقوال، قد تشتهر عند بعض أهل العلم وليس لهم مستند إلا ماذا؟ أخذ أحدهم عن الآخر، وليس ثم ماذا؟ ليس ثم دليل. حينئذ اشتهر القول بسبب ماذا؟ بسبب عالم. ولذلك قد يوجد علماء 10 15 شيخهم واحد يقول بقول، ثم هؤلاء كلهم لا يخرجون عنه، فيظن الظن ماذا؟ يظن أن كل واحد قد اجتهد وبحث عن الحق. لا، هو مقلد. حينئذ النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الموافقة للحق. قال النووي: ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب، وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضيل بن عياض: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. المعنى الذي ذكره هنا هو قريب من المعنى أو من الألفاظ التي ذكرها المصنف. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تلون يراعي به أحوال الرجال. تلون يعني ماذا؟ اضطراب، يوما هنا ويوما هناك، وهي مسائل عقدية. حينئذ إذا كان يراعي الحق والدليل، الحق باق كما هو وفهمه على الوجه الذي فهمه، لا سيما إذا أخذه عن غيره. لكن إذا علق الحق بالرجال حينئذ كلما التقى بآخر رجع عن قوله. ولذلك لا تجادل، نهى السلف عن المجادلة، لأن كلما جادل شخصا حينئذ وجد عنده دليل، قال هذا دليل هو ليس بدليل، هذه شبهة فتمسك بها وقد أحدثت في قلبه فتورا عن فهم الحق، حينئذ يرجع معه، وإذا وجد بعد سنة آخر رجع إلى قوله السابق، وهكذا يتنقل بين المذاهب وبين الأقوال بحجة أنه متبع للدليل، وليس ثم دليل وإنما هو اتباع للهوى. ولذلك لا مناظرة فيما يتعلق به بأصل الدين، هذا هو الأصل، إلا على الوجه الذي ذكرناه فيما سبق فيما يتعلق بماذا؟ بإبطال حجة يتمسك بها المبطل، لا سيما إذا شاع وانتشر، هذا الأصل، أو يكون ثم طالب للحق والهدى. إذا كان ثم طالب فيناظر، إذا علمنا من حاله أنه يريد الحق فيناظر، وإذا علمنا أنه صاحب باطل ولا يريد إلا اللجج حينئذ لا يناظر، إلا في حالة واحدة إذا أريد دحض حجته بمعنى إسكاته، فإذا كان كذلك فلا بأس أن يناظر من هو عالم، وليس كل أحد البتة. قال رحمه الله تعالى: لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. كان الصديق رضي الله عنه ممن يثبت على اختلاف الأحوال، فلم تتقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام، إلى أن قال: وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيش، وإنما ديننا مبني على شعث الدنيا وصلاح الآخرة، فمن طلب به العاجلة أخطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأحسن منه، ولا شك أنه أحسن، ما دام أن هذا المعنى جاء به القرآن فهو أحسن منه لفظا ودلالة وغير ذلك. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين. قال البغوي: قرأ أهل الكوفة صدق بالتشديد، أي ظن فيهم ظنا، حيث قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولا تجد أكثرهم شاكرين. قالهم باب الظن لم يحصل، وظن ظنا، وحينئذ حصل ما قد ظن، صدق عليهم يعني وافق ما قد ظنه فيهم، فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياهم. وقرأ الآخرون بالتخفيف، أي صدق عليهم في ظنه بهم، أي على أهل سبا. وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله، هو عام يعني ليس خاصا بأهل سبا. وكذلك: فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أتباع الشيطان أكثر من أتباع الرسل، أو لا، أتباع الشيطان أكثر من أتباع الرسل. إذا عرفنا القاعدة السابقة أن أكثر أهل الأرض ليسوا على حق بل هم على باطل، إذن اتبعوا من؟ اتبعوا الرسل في باطلهم؟ الجواب لا قطعا. إذن اتبعوا ماذا؟ ليس ثم إلا الشيطان. قال: وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال السدي عن ابن عباس: يعني المؤمنين كلهم، لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل الدين، يعني المؤمن لم يتبع إبليس في أصل الدين، قد يتبعه في ماذا؟ في معصية ويزل به، أليس كذلك؟ لكن في أصل الدين في الكفر لا يتبع، المؤمن باق على إيمانه، ومهما لبس عليه إبليس حينئذ لن يتبع. إن حصل هوى واتباع للهوى، هذا لا شك أنه قد يقع فيه ولو كان من أولياء الله تعالى المتقين. وقد قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني المؤمنين، وقيل هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه. قال ابن قتيبة: إن إبليس لما سأل النظرة فأنظره الله، يعني المدة والبقاء، قال: لأغوينهم أجمعين ولأضلنهم، لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم، وإن قاله ظنا فيهم، يعني باعتبار ظنه ولا يعلم الغيب، ولكنه ظن ظنا وقد حصل. قال: لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة ما قاله، فيهم يتم، وإنما قاله ظنا فيهم، فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنهم فيهم. قال الحسن إنه يعني إبليس لم يسل عليهم سيفا ولا ضربهم بصوت، وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا. يعني إبليس كيف وجد هذا الجمع الغفير؟ بالسيف؟ جاهد؟ لا. قاتل؟ لا. إذا ماذا صنع؟ فقط بالأماني والوساوس ونحو ذلك. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولقد صدق عليهم أي على جنس الناس، فالآية عامة ليس خاصة بأهل سبأ، أي على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعهم. ثم قال تعالى: وما كان له أي لإبليس عليهم من سلطان، أي تسلط وقهر وقسر على ما يريد منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة. هذا المناظر كذلك يتزلزل إيمانه بأدنى شبهة، ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده، فالله تعالى جعله امتحانا يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم ويحفظ تعالى جزاءها فيوفيهم إياها كاملة موفرة. قال في أضواء البيان: وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بين فيها أن إبليس وجميع من اتبعه كلهم في النار. كل آية جاءت فيها إضلال إبليس لأتباعه، إذن إبليس ومن اتبعه أين هم؟ في النار. هم في النار.